وفيه أيضا سوء الحال مع فقد الدين، فإن المحروب أي المصاب بالحرب الأعظم هو من حرب دينه، والمسلوب المأخوذ منه أشد شيء هو من سلب دينه. فالحرب التي تكون متعلقة بالأموال أو بالنفوس تهون أمام الحرب التي تكون متعلقة بالدين. فحرب الأديان أعظم من حرب الأموال والأبدان، وأكثر الناس عن هذا غافلون. فإن الناس إذا أريدوا في أرزاقهم غضبوا وعظم مصابهم، فإذا أريدوا في أديانهم رأيت رقة الدين في نفوسهم، فلا تجد فيهم الغضبة والحماسة التي كانوا عليها لما أريدوا على الدنيا، مع أن حقيقة الحرب المؤلمة التي تأتي على المال والنفس هي حرب الدين. فمن حورب في دينه فاستسلم لتلك الحرب سيذهب ماله وستذهب نفسه من بعده. وأما من عظم حرب الدين وخوف الناس منه وبين لهم الخطر أعانه ذلك على حفظ دين الناس وحفظ أموالهم ونفوسهم. فالصريخ المنذر من حرب الدين أعظم منفعة للناس من الصريخ المنذر في حرب الدنيا التي تذهب فيها الأموال والنفوس. وهذا الأمر كما تقدم غفل عنه أكثر الناس، وهان عليهم ما يحيكه المبطلون والمفسدون في حرب الدين، فلا يألمون ولا يغضبون ولا يقومون في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وكأن الكلب لم يأكل لهم عجينا. فالدين الذي يدينون به لله لا يعلمون إذا أوزئ بمصاب بانتشار الشرور المتعلقة به، فإذا نقص شيء من أرزاقهم الشهرية وجدت صيحاتهم وصرخاتهم، وكل هذا من تقديم الدين على الدنيا. ومما يحاذي هذا القول الذي ذكره جندب رضي الله عنه قول ابن تيمية الحفيد رحمه الله لما ألقي به في سجن القلعة، فقال: الأسير من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله. أي أن الأسير حقا هو من صار مقيدا بأغلال الهوى، وأن المحبوس حقا من حبس قلبه عن الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.